هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الحلقة السادسة من حلقات دروس النحو والصرف للمستوى الثاني لطلاب وطالبات كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تحدثنا في المحاضرات الماضية عن إعراب الفعل المضارع من حيث رفعه ونصبه وجزمه، وعرفنا متى يرفع وعرفنا متى ينصب وعرفنا متى يجزم. والآن إن شاء الله في هذه الحلقة سنتكلم عن في هذه الحلقة وهي الحلقة السادسة عن تطبيقات على ما سبق دراسته من إعراب الفعل المضارع. وإن شاء الله سيكون لنا عادة في نهاية كل باب نحوي تطبيق عام عليه، حتى يعني يتمكن الطالب من فهم القواعد، وحتى تكون القاعدة التي درسها نظريا تكون راسخة في ذهنه. لأن المقصود في النحو ليس المقصود فقط حشو ذهن الطالب بالقواعد والمعلومات، وإنما المقصود التطبيق، أن يعرف كيف يكتب ويعرف كيف يتكلم ويعرف كيف يقرأ. هذه هي الغاية. لذلك في نهاية كل باب يكون هناك بعض الأسئلة التطبيقية، ولا بأس أن يكون هناك بعض الأسئلة النظرية التي يكون فيها مراجعة لما أخذه الطالب. وهذه التطبيقات مهمة جدا، أرجو من الطلاب والطالبات التركيز عليها وانتباه لها، كما قلت من الناحية الأولى لأنها ترسخ القواعد وتعطي الغاية من دراسة النحو. الأمر الثاني أن هذه الأسئلة والتطبيقات سيكون منها شيء في الاختبار، وإذا لم يكن منها شيء أو أكثرها أو كلها سيكون بعضها أو غيرها من الأسئلة سيكون على قياسها، سيكون على قياس هذه الأسئلة التي نعرضها، فإما أن يكون السؤال نفسه في الاختبار أو على قياسه. فلذلك حبذا من الجميع الانتباه والتركيز لها. ليست هذه الأسئلة والتطبيقات لمجرد إزجاء الوقت، وإنما هي مهمة غاية في الأهمية. وسنتكلم الآن كما تلحظون هنا تطبيق على إعراب الفعل المضارع. الفعل المضارع، أولا عندما نريد أن نتعرف على الفعل المضارع، سلاحك أيها الطالب هو أن تعرف علامة الفعل المضارع كما قلت لكم، لم والسين. فانظر الكلمة التي تقبل السين أو لم فهي فعل مضارع. إذا عرفت ما فعل مضارع ينبغي عليك بعد ذلك أن تبين حكمها الإعرابي. فإن لم تسبق بناصب ولا جازم فهي مرفوع، فهو فعل مضارع مرفوع. وإن سبق بناصب وقد تعلمت وعرفت النواصب فهو منصوب، وإن سبق بجازم وقد تعلمت الجوازم فهو مجزوم. لكن ينبغي لك أن تتأمل وتنتبه إلى نقطة مهمة، هو أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد فإنه في هذه الحالة يكون مبنيا، فيكون مبنيا على السكون مع نون النسوة، ويكون مبنيا على الفتح مع نون التوكيد. ونبدأ الآن في التطبيقات. يقول السؤال: استخرج مما يأتي الفعل المضارع مبينا حكمه الإعرابي. مبينا حكمه، هذا السؤال عندكم. استخرج مما يأتي الفعل المضارع مبينا حكمه الإعرابي. استخرج مما يأتي الفعل المضارع. المضارع كما قلنا نعرفه بلم أو السين، ثم نبين حكمه الإعرابي، يعني هل هو منصوب مرفوع مجزوم أو مبني. فنبدأ. يقول الله سبحانه وتعالى: وعجلت إليك ربي لترضى. وعجلت إليك ربي لترضى. يا ترى أين الفعل المضارع في هذه الآية؟ الفعل المضارع في هذه الآية هو ترضى. ترضى هو الفعل المضارع. الآن نعرف حكمه، ما حكمه؟ هل هو منصوب مجزوم مرفوع وهكذا؟ نقول هنا الفعل المضارع ترضى منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. فتحة المقدرة لأن آخره ألف، وقد تعلمتم في الفصل الماضي أن المضارع إذا كان آخره ألفا فإن الفتحة وجميع الحركات تقدر على آخره. ما الذي نصبه الآن هنا؟ ترضى منصوب، ما الذي نصبه؟ نقول هنا منصوب بأن المضمرة جوازا، منصوب بأن المضمرة جوازا لترضى، لأن التقدير لأن ترضى، لأن ترضى. فترضى هنا فعل مضارع منصوب بأن المضمرة جوازا. لماذا مضمرة جوازا؟ لأن تعرفون الإضمار جائز وواجب، فهنا مضمرة جوازا. لماذا نقول السبب؟ مضمرة جوازا لوقوعها بعد لام الجر وهي لام التعليل، لوقوعها بعد لام الجر وهي لام التعليل. إذن هذا التطبيق الأول عرفناه. ننتقل إلى التطبيق الثاني. يقول الله سبحانه وتعالى وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، أين الفعل المضارع في هذه الآية؟ الفعل المضارع هو أكون، فعل المضارع هو أكون، لأن أكون هذا هو الفعل المضارع. طيب ما حكمه الإعرابي؟ نقول حكمه الإعرابي منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، لأن أكون أكون. طيب منصوب ما الذي نصبه؟ نقول منصوب بأن الظاهرة، لأن أكون هنا منصوب بأن الظاهرة وليست المضمرة، أن الظاهرة. تلاحظون أن أن هنا وقعت بعد لام الجر، وأمرت لأن، وقلنا لكم أن إذا وقعت بعد لام الجر فيجوز إضمارها ويجوز إظهارها. هنا أظهرت، هنا أظهرت، نقول تنبيه ظهور أن هنا، ظهور أن هنا دليل على أن إضمارها بعد لام الجر جائز لا واجب، جائز لا واجب. ننتقل إلى الآية الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أين الفعل المضارع في هذه الآية؟ الفعل المضارع هو أتلوا، الفعل المضارع هو أتلوا. طيب ما حكم الإعرابي؟ أكيد كثير من الطلاب سيقول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، سيجد هنا فيه ضمة، لكن المعرب عليه أن يتأمل وينتبه ويركز عند الإعراب. فنقول ماذا؟ مجزوم، الفعل المضارع هنا مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة، مجزوم علامة جزمه حذف حرف العلة، لأن أصله أتلو بالواو فحذفت الواو وهي حرف العلة. لماذا مجزوم؟ طبعا لأنه سبق بجازم. ما الجازم؟ نقول مجزوم بالطلب، مجزوم بالطلب، وهو قوله تعالوا. تعالوا هنا فعل أمر وهو طلب، فعل أمر وهو طلب. كما قلنا لكم الجازم الخامس من جوازم الفعل المضارع الطلب. ننتقل إلى الآية الأخرى. يقول الله سبحانه وتعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. هنا إذا أردنا نعرف الفعل المضارع كما قلت لكم نأتي بلم أو السين، نأتي بلم أو السين وندخلها على الأفعال أو على الكلمات، إذا واحدة منها قبلت فهي فعل المضارع. فنقول ما الفعل المضارع في هذه الآية؟ الفعل المضارع هو تعلمون، الفعل المضارع هو تعلمون. طيب ما حكمه الإعرابي؟ مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. قد يقول قائل نحن درسنا أن لا الناهية من الجوازم فلماذا لم يجزم؟ نقول له هذه لا ليست ناهية، وإنما هذه لا النافية، لا النافية وليست الناهية، لأن الله سبحانه وتعالى هو ينفي العلم، ينفي العلم عن الذي يخرج من بطن أمه، وليس هنا الغرض النهي، وليس الغرض هنا النهي وإنما النفي. نقول مرفوع، لماذا مرفوع فعل مضارع؟ ومرفوع لأنه لم يسبق بناصب ولا جازم، لم يسبق بناصب ولا جازم. صحيح هذه لا، هذه لا النافية وهي ليست جازمة كما قلنا، وإنما هي نافية لا تعمل شيئا، نافية لا تعمل شيئا. نقول تنبه، وهنا تنبه لا في قوله لا تعلمون لا تجزم المضارع لأنها نافية وليست ناهية. هذا أمر يعني يقع فيه كثير من الطلاب ويخطئ فيه، لأنه يرى أن الحرف لفظه واحد وشكله واحد فيخطئ. ننتقل إلى سؤال آخر يقول السؤال: استخرج مما يأتي أداة الشرط وفعل الشرط وجوابه. تعرفون أن من الجوازم التي تجزم الفعلين اثنين هي أدوات الشرط، وأخذناها هي 11 أداة. الآن نخرج الأداة ثم فعل الشرط ثم جواب الشرط. فنقول يقول الله سبحانه وتعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه يعلمه الله. أين أداة الشرط؟ نقول أداة الشرط إن، أداة الشرط إن. أين فعل الشرط؟ نقول فعل الشرط تبدو، تبدو فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون، لأنها أصلها تبدون، تبدون فحذفت النون لأجل الجازم وهو إن. طيب أين جواب الشرط؟ جواب الشرط قوله يعلمه، يعلم، يعلم مضارع مجزوم بإن وعلامة جزمه السكون كما تلحظون، يعلم الميم ساكنة والهاء ضمير، والهاء ضمير مفعول به. ننتقل إلى آية أخرى، يقول الله سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أين أداة الشرط؟ نقول أداة الشرط من، أداة الشرط من، وهي اسم، تعلمنا أنها اسم وليست حرف. طيب أين فعل الشرط؟ فعل الشرط يعمل، وتلحظون يعمل مجزوم بمن وعلامة جزمه السكون. طيب أين فعل الشرط؟ فعل الشرط وجواب الشرط هو قوله جواب الشرط يرى ذرة خيرا يراه. الهاء هذه ضمير مفعول به، والفعل يرى جواب الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة، مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ننتقل للآية الأخرى، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. أين أداة الشرط؟ أداة الشرط هي من، وهي كما قلنا في السابق هي اسم. طيب أين فعل الشرط؟ فعل الشرط قدر، وهو فعل ماض في محل جزم. وقلنا قبل، ننتبه نقطة مهمة، أن الفعل الماضي قد يقع فعل الشرط، قد يقع فعلا للشرط، وقد يقع جوابا للشرط الفعل الماضي، لكن ننتبه إلى أنه إذا وقع فعلا للشرط أو جوابا للشرط فإنه يبنى، يكون مبنيا في محل جزم، يكون مبنيا في محل جزم، ولا نقول مجزوم، لأن كلمة مجزوم لا تنطق إلا على المعرب، إلا على المعرب وهو الفعل المضارع المعرب. طيب أين جواب الشرط؟ جواب الشرط، جواب الشرط جملة فلينفق مما آتاه الله، فلينفق، فلينفق مما آتاه الله. فالجملة هذه كلها جواب الشرط. وكيف نعرفها؟ نقول الجملة هذه كلها في محل جزم جواب الشرط، في محل جزم جواب الشرط. إذا نقول هنا تنبه من هذه الآية وما نستنتج منها، نقول تنبه: لا يلزم أن يكون فعل الشرط فعلا مضارعا، إذ قد يكون ماضيا كما في هذه الآية، قدر فعل الشرط ماضي. أيضا تنبيه آخر: لا يلزم أن يكون جواب الشرط فعلا مضارعا، أيضا جواب الشرط لا يلزم أن يكون فعلا مضارعا، فقد يكون جملة مقترنة بالفاء كما في هذه الآية، وقد يكون أيضا فعلا ماضيا كما في قوله تعالى السابق: وإن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. ننتقل إلى سؤال آخر، يقول: اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي، هنا اختيار الطالب يتأمل، لأن سؤال الاختيارات قد يظن بعض الطلاب أنه سهل ويسير، لكن أحيانا يكون فيه دقة يحتاج إلى تأمل وتركيز. فنبدأ، يقول: من أدوات نصب المضارع. أولا كلمة أدوات، الأداة في النحو تطلق ويدخل فيها الاسم والحرف والفعل، الأداة يدخل فيها الاسم والفعل والحرف، فأداة كلمة عامة تدخل فيها جميع هذه الأشياء. أما الاسم، الأسماء، لو قلت مثلا الأسماء أو الحروف فهنا في دقة، نتنبه لأن سيأتينا الآن بعض الأسئلة التي يكون فيها بعض الدقة. نقول: من أدوات نصب المضارع: واحد إن، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني أن، الخيار الثالث أن، الخيار الرابع إن. من أدوات نصب المضارع عندنا أربع خيارات: هل هي إن أو أن أو أن أو إن، وهذه لاحظ الدقة كيف هي. فلذلك ننتبه ونقول الخيار أيهما الخيار الصحيح؟ ننظر الخيار الصحيح هو الثاني من أدوات نصب المضارع أن، الخيار الثاني أن. أما إن الأولى فهي التي تجزم فعلين في الفعل المضارع، إن الأولى إن التي تجزم فعلين. أما أن فهي من أخوات إن التي تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب الأول وترفع الثاني. كذلك إن هي أم أخوات إن أخواتها وهي التي أيضا تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن الخيار الثاني أن هو الصواب، أن بفتح الهمزة وسكون النون. ننتقل إلى يقول اللام التي تسبق بكون منفي هي، عندنا اللام التي تسبق بكون منفي هي ماذا؟ الخيار الأول لام الجر، الخيار الثاني لام الأمر، الخيار الثالث لام الجحود. ما الصحيح منها؟ الصحيح كما نلحظ هنا الصحيح هو لام الجحود. لام الجحود هي التي تسبق بكون منفي، وقد تكلمنا عن ذلك في نواصب الفعل المضارع وقلنا أن أن تضمر وجوبا بعد لام الجحود، ولام الجحود هي التي تسبق بكون منفي. إذا الخيار الثالث هو الصحيح. ننتقل تقول من الأسماء التي تجزم فعلين، لاحظوا قلنا هنا من الأسماء ولم نقل من الأدوات، فإذا نتنبه كلمة أسماء لأن الأسماء خاصة والأدوات عامة. من الأسماء التي تجزم فعلين، واحد لما، اثنين من، ثلاثة إن، أربعة من. لما طبعا لما خيار هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن لما من الأدوات التي تجزم هي حرف وتجزم فعل واحد. من نتكلم عنها الآن، إن أيضا إن حرف وهي من التي تجزم فعلا واحدا. طيب بقي عندي من ومن، من ومن أيهما الصحيح أيهما الصواب؟ لاحظ الفرق بينهما دقيق جدا، وهو أن من مفتوحة الميم ومن مكسورة الميم، فأين الصواب؟ نقول الصواب هو الثاني، من. من هذه من الأدوات التي تجزم فعلين، من الأسماء التي تجزم فعلين. فتنبه إلى هنا إلى أن هناك فرقا كبيرا بين من ومن. فمن من حروف الجر، من حروف الجر، ومن من أدوات الشرط التي تجزم فعلين. تنبه لهذا. طيب من الأدوات التي تجزم فعلين اثنين، هنا قلنا من الأدوات، لاحظوا الأدوات يعني يدخل فيها الاسم والفعل والحرف. من الأدوات التي تجزم فعلين اثنين، واحد لا الناهية، اثنين أن، ثلاثة إن، أربعة إن. إن أين الخيار الصحيح؟ طبعا لا الناهية عرفنا أنها تجزم فعل واحد، أن عرفنا أنها تنصب الفعل المضارع، تنصب الفعل المضارع. بقي عندي الخيار الثالث إن وإن، أيهما الصواب؟ ننظر الصواب هو الخيار الثالث، إن بسكون بكسر الهمزة وسكون النون، بخلاف إن. فإن هذه أم أخوات إن أخواتها التي تنصب الاسم وترفع الخبر. فإذا الخيار الثالث هو الصحيح، إن من الأدوات التي تجزم فعلين اثنين. من الحروف التي تجزم فعلين، من الحروف، لاحظ قال حروف هنا، قلت حروف يعني انتبه لا يدخل في هذا السؤال الأسماء، لا يدخل في هذا السؤال الأسماء. نقول من الحروف، واحد أي، هنا لحظة أي ولم وإذ ما، هل هي أي أو لم أو إذ ما التي تجزم فعلين من الحروف؟ نقول أي هذه تجزم فعلين لكنها اسم، لكنها اسم. لم تجزم فعلا واحدا. إذن بقي عندي الخيار أيضا، عندي بقي الخيار الرابع لام الأمر. هل لام الأمر تجزم فعلين؟ أيضا لام الأمر تجزم فعلا واحدا. إذن الخيار الصحيح هو الخيار الثالث، إذ ما. إذ ما حرف يجزم فعلين اثنين، يجزم فعلين اثنين. أما أي فهي تجزم فعلين لكنها اسم، ونحن نطلب في السؤال من الحروف، من الحروف. تنبه لهذا. سؤال آخر، لا فراغ ذكر الله، نقول هنا تنسى أو تنسى أو تنسون، ما الجواب الصحيح هنا؟ لا تنسى أو لا تنسى أو تنسون. ننظر الجواب الصحيح هو الخيار الأول تنسى، الخيار الأول تنسى هو الصحيح. لماذا؟ نقول لأن لا هنا ناهية، ولا الناهية تجزم الفعل المضارع، وتنسى فعل مضارع مجزوم بحذف الألف، بحذف حرف العلة. فإذا الصواب تنسى، بخلاف ما يكتب دائما ونراه ونشاهده مكتوب تنسى بالألف وهذا خطأ. إذا تنسى هنا الخيار الأول هو الصواب، لأنه فعل مضارع مجزوم علامة جزم حذف حرف العلة. ننتقل هنا ما ثم فراغ من خير فأجره عند الله. نقول نأتي بالخيارات: تبذلون، تبذل، تبذلوا، تبذلوا، أيهما الصحيح؟ طبعا ما من الجوازم التي تجزم فعلين، والفعل الذي بعدها لابد أن يكون مجزوما، لابد أن يكون مجزوما. فتبذلون هل هو فعل مجزوم؟ نقول فعل من الأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة تجزم بحذف النون. هل النون محذوفة؟ إذا الخيار هذا غير صحيح، لأن النون ثابتة. طب تبذل، تبذل فعل منصوب مضارع منصوب، تبذل فعل مضارع مرفوع، ما يصلح نضعه هنا، لأن الذي يوضع هنا لابد أن يكون مجزوما، لأن ما تجزم فعلين اثنين. إذن الخيار الصحيح هو الأخير، تبذل. فتبذل فعل مضارع من الأفعال الخمسة مجزوم علامة جزمه حذف النون، علامة جزمه حذف النون، كما تلحظون. تبذل ما تبذل من خير فأجره عند الله. هنا طالبات العلم لم يجهلن الحق، لم يجهلن الحق. الآن يجهلن فعل مضارع، ما به؟ الخيار الأول مجزوم وعلامة جزمه السكون، الخيار الثاني منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الخيار الثالث مبني على السكون، الخيار الرابع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. طبعا لابد نعرف حتى نتأمل أن الفعل المضارع هو يجهل، فعل المضارع هو يجهل آخره لام، ثم دخلت عليه نون النسوة، دخلت عليه نون النسوة، لابد نفهم. وسميت نون النسوة لأنها راجعة للنساء وهن الطالبات. والفعل المضارع إذا دخلت عليه نون النسوة ماذا قلنا فيه؟ قلنا أنه يبنى على السكون، يبنى على السكون، فمباشرة يبنى على السكون، حتى لو سبق بناصب أو سبق بجازم أو لم يسبق بناصب ولا جازم، يبنى على السكون مباشرة، لأن دخلت عليه هنا نون، هنا نون النسوة، ولكن نقول في محل جزم، مبني على السكون في محل جزم، لأن دخل عليه جازم، مبني على السكون في محل جزم. إذا الخيار الصحيح هو الخيار الثالث، مبني على السكون، مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. وبهذا ننتهي من التطبيقات على الفعل المضارع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون بهذه التطبيقات النفع والفائدة، وأن يعنى بها الطالب حق العناية، لأن كما قلت لكم الغاية من دراسة النحو هو تطبيقه على القرآن الكريم وعلى كلامنا. تلحظون الأخطاء الشائعة مثل لا تنسى ذكر الله، دائما نقرأها بخطأ شائع. الآن عرفنا أن هذا الكلام خطأ وعرفنا الصواب، وكذلك في القرآن الكريم نحن نقول تبذلوا أو تبذلون. لماذا نقول تبذلوا ولا نقول تبذلون؟ ما السبب؟ لماذا نحذف النون؟ فالذي يحفظ القرآن على علم بقواعد النحو يستطيع أن يميز بين هذه الأشياء ويرتاح كثيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم في ختام هذه الحلقة السداد والتوفيق، وإلى اللقاء، إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.